ما أمل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع فقه هذه السيرة، ليس لمجرد سرد الوقائع التاريخية والأحداث والوقوف على جميل القصص والأحداث، ولكن من أجل أن نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتجسد بصورة عملية أمامنا كأنه يعيش بيننا، لنفهم المبادئ والقواعد والأحكام التي تتناولها هذه السيرة، لتكون تطبيقا عمليا يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء المتجدد مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقاء 18. إن شاء الله عز وجل نعيش اليوم مع غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة جديدة من الدعوة. يعني احنا قلنا ان في المرة الماضية ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب قال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، ويعني بقت حرب بقى مش دفاعية ولكن فيه استباقية يعني. لكن قبل ما يبقى في حروب بعد غزوة الأحزاب وبني قريظة، كان في صلح اسمه صلح الحديبية، وكان في شهر ذي القعدة سنة 6 للهجرة، وكان سبب هذا الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بين ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم في المسلمين ان هو متوجه الى مكة من اجل اداء العمرة، فخرج بطبيعة الحال عدد كبير من المهاجرين والانصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ عددهم حوالي 1400 تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمرة وهو في الطريق، وساق الهدي امامه يهدف بذلك ان هو يبين ان هو جاي يعمل عمره مش جاي يحارب، عشان يبقى فيه امن وامان، وعشان اهل مكه يامنوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرضوا له، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد قتالا، يريد اداء العمره. وهو في الطريق يعني بدا الامر يصل الى قريش، قريش مش عاجبها الموضوع، مش عاجبها الأمر، وبدأوا يرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليمنعوه من دخول مكة ويتبين لهم حقيقة الأمر، يعني هو جاي قاتل ولا جاي فعلا يعمل عمرة. لكن المفاجأة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم بدأوا يجمعوا الأحابيش وغيرهم لقتال النبي وأصحابه ويمنعوهم من الوصول إلى البيت، بدأ يسأل أصحابه المشورة، يعني أشيروا علي أيها الناس أعمل إيه في الأمر يعني. لكن بالفعل كانت مفاجأة لي إن سيدنا أبو بكر الصديق اللي معروف بحلم ولينه ومعروف يعني بطريقته اللينة، سيدنا أبو بكر يقول له يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه، فقال امضوا على اسم الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يأتيني يعني بخبر القوم، أو من رجل يعني يسلك بي طريقا آخر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأخبار، بدأ يسير من طريق آخر غير الطريق الذي تألفه قريش، حتى يعني سلك طريقا وعرا بين الشعاب، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق حتى إذا كانوا في ثنية المراز أو المرار اللي هي يعني طريق بدأ اللي هو في الجبل يعني طريق يطل على الحديبية. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجيله وفود ويبدأوا يعني يتحاوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين قصة خلت القصواء والنبي صلى الله عليه وسلم ما خلت القصواء ولكن حبسها حابس الفيل إلى غير ذلك. لكن انتهى الأمر إن هم يعني مش هيدخلوا مكة عشان بس ما نطولش في عرض الموضوع. وبدأوا يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعمل معاهدة بهذا الأمر، وأرسلوا سهيل بن عمرو ممثلا عنهم علشان يكتبوا الكتاب بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سهيل بن عمرو يمثل قريش. لما جلسوا يكتبوا كتب له كتب وقيل هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الصحيح كما في رواية الإمام مسلم. وكان الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، النبي بيمل لي سيدنا علي يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحماسة والتمسك يعني بالثوابت والمبادئ، طبعا كل واحد فهمه بيختلف في هذه الأمور، لكن خلي بالكم ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيملي، هو اللي بيكلم سهيل بن عمرو، هو اللي بيعقد المعاهدة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي اكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. في رواية تانية سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له امحوها يا علي، قال والله لا امحوها. يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع أصبعه على الكلمات اللي هم طلبوا أن هي تمحى، اللي هو سهيل بن عمر يعني طلب أن هي تمحى ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم. مدة الصلح اللي اتفقوا عليها قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت 10 سنين، بس كانت شروطها فيها إجحاف للمسلمين أن هو لا إسلام فيها، ولا يعني ان المسلمين لو جه ناس من قريش مسلمه النبي يردها، ولو جه ناس من المسلمين خرجت من الاسلام فهم قريش يقبلوه. طيب لما فرغوا من الصلح والكتابه يعني اشهد على الكتاب رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين، لكن بصراحة حصل بقى أن سيدنا عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، لكن الموقف كان بارز، راح للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده حماسة شديدة وقال يا رسول الله ألست رسول الله، ألست على الحق، ألسنا على الحق، مش أنت قلت لنا نقاتل، أنت مش قلت أن احنا ندخل مكة فاتحين؟ قال نعم، ولكن هل قلت لك أننا سندخل الآن؟ فسكت سيدنا يعني عمر بن الخطاب، لكن الموضوع تعب، وراح لسيدنا أبو بكر يكلمه يقول له يا عمر إنه رسول الله، أنت بتقول إيه يعني خلي بالك يعني. ولذلك ما بدأش يهدأ سيدنا عمر وغيره من الصحابة اللي احنا بنسميهم بأسلوبنا المتحمسين إلا لما نزلت الآيات تدل على أن صلح الحديبية فاتح. قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أيضا من الأحداث الجميلة أن هو جاء نسوة مؤمنات بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الرجال اللي جاءوا، لأن الله عز وجل قال يا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ومهاجرات امتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردهن بدينهن إلى الكفار. لكن حدث أنه أشيع أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل في قريش، أن قريش قتلت سيدنا عثمان بن عفان قبل كتابة الصلح، فكان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمهم في الأمر. احتبسته قريش عندهم مدة، وصل بقى الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت شجرة هناك، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد أصحابه الواحد منهم تلو الآخر يبايعونه على ألا يفر، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان. لما تمت البيعة وانتهى الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن سيدنا عثمان لم يقتل، أن ده خبر باطل، فبدأ الأمر يتغير. لكن دعونا من السرد، لكن يعني هناك دروس وعبر مهمة لابد أن احنا نقف معها. أول حاجة لابد أن نؤكد أن أمر هذا الصلح كان مظهرا لتدبير إله محض، تجلى فيه عمل النبوة وأثرها كما لم يتجلى في أي عمل أو تدبير آخر. يعني نجاح صلح الحديبية ده يتعلق بمكنون الغيب المطوي على علم الله وحده، لأنه هو انتزع، يعني حدث بصورة لم يتوقعها المسلمين، أصابهم دهشة. أنا قلت لكم موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبالتالي هذا الأمر يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعامل ببشريته في هذه الأمور، لكنه يتعامل بوحي من السماء، وأيده نزول آيات القرآن ويهدأ الصحابة لهذا الأمر. وبالفعل لما يكون في مشكلة نتعرض لها يبقى مرجعنا هو الكتاب والسنة، فإذا لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبالشورة وبالاجتهاد. أيضا من الحكم الباهرة أن صلح حديبية كان مقدمة بين يدي فتح مكة، عشان كده نزلت الآيات إن فتحنا لك فتحا مبينا، واللي يقرأ السيرة بالفعل يعني يظهر له هذا الأمر. والقرآن أطلق عليه اسم الفتح على هذا الصلح، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هيتكلم واحد يقول لي هم ما دخلوش، أقول هم كانوا رايحين إلى غير ذلك، لكن بالفعل أحصروا وحدث الصلح وسمي هذا الصلح بفتح، وفتح كبير مش أي حاجة. يعني أيضا من الدروس الجليلة اللي بنتعلمها والحكم الجليلة أن الله سبحانه وتعالى يعني ظهرت وبانت قدرته عندما يعني أراد أن يجعل فتح مكة لنبيه فتح مرحمة وسلم، لا فتح ملحمة وقتال، زي ما هنعيش مع غزوة مع فتح مكة إن شاء الله عز وجل، عشان يعني نعرف أن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا ربما نهند له يعني قبله بفترات. يعني شوف صلح الحديبية 6 هجرية، فتح مكة كان سنة كام؟ 8 هجرية مش كده؟ زي ما هنبين إن شاء الله عز وجل. كان في أحكام بتتعلق بهذا الصلح، أولا الاستعانة بغير المسلم فيما دون القتال. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بشر ابن يعني سفيان عينا إلى قريش علشان يأتي بأخبارهم، وبالفعل بشر دوت كان مشركا وكان من قبيلة خزاعة، وفي هذا تأكيد لما يعني بينا قبل ذلك أن أمر الاستعانة بغير المسلم في غير القتال يجوز، أما في القتال لا يجوز. أيضا من الأحكام طبيعة الشورى في الإسلام، هل طبيعة الشورى ملزمة أو معلمة، يعني ملزمة ولا غير ملزمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه، فاكرين فين لما أشيع خبر إن سيدنا عثمان قريش قتلت، فبدأ يأخذ المشورة. وأيضا لما سأل أصحابه لما علم بأن قريش خرجت بالأحابش لمنع المسلمين من دخول البيت، وأشار عليه سيدنا أبو بكر الصديق بما قد يعني بينا أن هو هنسير وإذا منعونا هنخش غصبا عنهم أسلوبنا احنا يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي سيدنا أبو بكر واستحسنه، لكنه غير الرأي وعمل صلح حديبية وإلى غير ذلك، عمل الصلح يعني. يبقى هنا غير الشورى لما غيرش، يبقى الشورى هنا مش ملزمة للقائد إلا فيما يتراءى له. أيضا التوسل والتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عروة بن مسعود بيحكي لقريش إن هو ما وجد ملكا من الملوك يعني يعظمه أصحابه كما عظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، وكيف كانوا يعني يخافون على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يتلمسوا مواطن يعني البركة إلى غير ذلك، موضوع النخامة، موضوع الوضوء، موضوع إلى غير ذلك. وده كلام يعني دار فيه حديث طويل يعني عشان بس ما اخشش في حاجات فيها خلاف، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه و يعني الدعاء وإلى غير ذلك، فكله يعني فيه يعني بركة يعني. يعني كان الصحابة يتوسلون بآثاره وفضلاته دون أن يجدوا منه أي إنكار صلى الله عليه وسلم. ويعني بعض العلماء اتكلم على استحسان الاستشفاع بأهل الصلاح والتقوى وأهل بيت النبوة في الاستسقاء وغير. سيدنا عمر لو تفتكروا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم سيدنا العباس وقالوا كنا نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، والآن نستشفع بعم النبي صلى الله عليه وسلم. ورأي الجمهور الأئمة والفقهاء يعني بما فيهم الإمام الشوكاني وابن قدامة الحنبلي والصنعاني وغيرهم على جواز الاستشفاع بأهل الصلاح وبأثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فرقوا بقى بين حياته وموته صلى الله عليه وسلم، وده موضوع مش مجال للبحث، لكن يعني فيه كلام يطول شرحه يعني. هل يجوز ان يبقى في واحد قاعد وحد يقف يحرسه؟ حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف، وكان عروة بن مسعود كل ما يتكلم كلمتين يمسك بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، يوم سيدنا عروة يعني ايه يضرب يده بنصل السيف قائلا يعني اخر يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز ان يبقى في حمايه وفي حد يقف الى غير ذلك. ايضا مشروعيه الهدنه بين المسلمين واعدائهم لما فيه مصلحه للاسلام والمسلمين، وبالفعل كان صلح الحديبيه فاتحه خير على الاسلام والمسلمين. الحكم بقى ان لما منعوا من العمره والى غير ذلك ده اسمه احصار، فهنا تعد عمرة ولا لا تعد عمرة؟ نعم تعد عمرة لأنهم حبسوا عنها ومنعوا عنها، والعلماء اختلفوا هل عليهم قضاء العمرة في العام القابل ولا ما عليهمش. البعض قال المستطيع الأفضل أن هو يؤديها، والمش مستطيع سقطت عنه وحصل على أجرها كامل. للحق صار معلما